وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامن ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذكر هنا المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى آيات في صفة العلو. قد مر معنا صفة الاستواء، والاستواء أخص، الاستواء على العرش أخص من العلو، لأن الله عال على خلقه، هذا يعلم بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، لكن أن الله استوى على العرش هذا لو لم يأتي في الكتاب والسنة لما علمنا هذا، لأن الاستواء هو علو خاص على العرش، وهو أعظم مخلوق وهو سقف الدنيا. قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال الشارح، قال هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق. قوله مباينا للخلق ما معناها؟ خارجا عن الخلق، يعني ليس في ذاته شيء من مخلوقاته وليس في مخلوقاته شيء من ذاته. فإذا قلنا الله تعالى، قال عبد الله المبارك الله تعالى عال على خلقه عال على عرشه بائن من خلقه، يقولها الثلاث. ما معنى بائن؟ يعني منفصل عن خلقه، الله فوق ونحن تحت. وهذا هروبا من ماذا؟ من أصحاب الحلول الذين قالوا الله في مخلوقاته. تعرف أن الصوفية إذا بلغوا درجة من الضلال يقولون بإما وحدة الوجود، وهي أن الله موجود في كل الوجود، فكل ما تشوفه الله هذا كفر. والأخرى الحلول، الحلول أن الله يحل في بعض مخلوقاته، عندما تصل درجة من التصوف والعلم عندهم، وفي الحقيقة هو البدعة والكفر، قالوا الله يأتي في صورتك. أعظم من قول النصارى، أشر من قول النصارى، لأن النصارى قالوا هذا في عيسى فقط، وهذا قالوا في كل إنسان يبلغ درجة. ولذلك كان يقول الحلاج الزنديق، كان يقول سبحانك سبحاني سبحاني سبحانك، فهمتم؟ لأن هو يظن نفس الله. ويقول ابن سبعين في شعره، أو ابن الفارض في تائيته، يقول أنكم إذا دعوتم الله فإنما تدعونني، وإذا دعوتموني فإنكم تدعون الله. معنى كلامي شوف الكفر، رأيت؟ لأن يظن أن الله يحل في ذاته، والصوفية يقولون لا، هو لا يقصد هذا ويقصد ما يقصد. نحن نحكم على ظاهر اللفظ، ولذلك حكم العلماء بكفر هؤلاء، وقد قتل الحلاج وأقيم عليه الحد وقتل. هو كان كالكاهن عنده الجن، ويأتي بخزعبلات ويخبر عن أمور، حتى جاء أن لما أراد القصاص الذي يقوم بالقصاص أن يقطع رقبته، قالوا أن ما استطاع أن يضرب عنقه، فرجع هو أو غيره، فرجع إلى الخليفة المسلم فقال له أقلت بسم الله قبل أن تقتله؟ قال لا. قال ارجع فقل بسم الله، ثم قال بسم الله قطع رأسه. وأنا مرة ناقشت صوفي قال الحلاج لما مات كتب بدمه على الحائط لا إله إلا الله والحلاج ولي الله. قلت لو أنا أزيد، أنا كنت موجود، نزيد بالدم نكتب وعلى الحلاج لعنة الله، رأيت؟ لأن هذا رجل زنديق كافر مرتد عن دين الإسلام. أيضا ابن سبعين مثله، وابن الفارض، وابن عربي. ابن عربي سنين، في ابن العربي المالكي العالم المعروف، وفي ابن عربي نكرة عندي في اللي هو هذا الرجل، وهو كان ملكيا أيضا، هو رجل صاحب وحدة الوجود والحلول. وهذا كيف كيف يقول أنه بلغ درجة أن سقطت عليه العبادات، حتى أن عنده كتاب ألفه اسمه الأربعين عن رب العالمين، لأنه لا يأخذ العلم من جبريل، يقول لا أنا مباشرة من الله. أرأيت؟ إذا عنده كتاب اسمه الأربعين عن رب العالمين، وعنده كتب خصوص الحكم أو الحكم، أحسنت، الفتوحات المكية، عن قاء المغرب، وعنده تفسير للزندقة. وهذا الرجل حكم عليه العلماء بالكفر، ولا إشكال في كفره، حتى كتب كتاب اسمه تنبيه الغبي في تكفير ابن عربي. شيخ الإسلام ابن تيمية كان في البداية يقرأ كتبه، ثم لما علم ووقف على باطله كفره. فهؤلاء هم الذين يقولون الله في خلقه وخلق الله فيه، ووحدة الوجود تختلف. وحدة الوجود يقول أن الله موجود في كل الوجود، كل ما تراه بعينك فهو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك قال قائلهم حينما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. المجوس عبدوا النار، قالوا النار هي ربي. وقال الآخر وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. الراهب والخنزير والكلب هذا كله إلى هنا. انظروا، شوف الكفر، حتى يقول الشيخ الإسلام يقول كفر هؤلاء أشد من كفر اليهود والنصارى. اليهودي ما لا يقول الخنزير الله، قاتلهم الله، فهم؟ ولذلك يقول ابن عربي، يقول في شعر له يقرر هذا العقيدة الكفرية، يقول الرب عبد والعبد رب، يا ليت الشعر من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وقلت رب فلن يكلف. رأيت؟ أنت أنا وأنا أنت، والكل الله. شوف الكفر، والله المستعان. ولذلك عقيدة أهل السنة وعقيدة السلف تنجي الإنسان من الوقوع في هذه الضلالات، تنجي الإنسان من الوقوع من هذه الضلالات، لأن هذا مما يجعل الإنسان كافر. ولذلك بعض الناس يقول العقيدة العقيدة تنجي من الكفر، رأيت؟ من قال بهذا كفر. طيب إذا لم تكن تعرف عقيدة أهل السنة وصاحب فطرة سليمة، تقع في هذه الأمور بسهولة بسهولة، لأنهم لا يقولونك الله موجود في الكلب مباشرة، لا لا لا، هو يقولك انظر خلق الله، وهذا الخلق يجري فيه كذا، ويقول يأتيك بكلام كما يقول النصارى، ثم يفهمك بأن الله يأتي في مخلوقاته ويدخل بك معك قليلا حتى تدخل البدعة فيه، ثم بعدين يصرح ويقول كل ما تراه فهو الله. أرأيت؟ ولذلك لا يأتي المبتدع، وهذا استطراد مني، لا يأتي المبتدع بالباطل مباشرة، لا، يأتي بالحق ويضع في الحق الباطل، لأن لو أتى بالباطل مباشرة لا يقبل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء إما 35 أو 25 مجموع الفتاوى، يقول ولا ينفق الباطل إلا بشوب من الحق، انتهى كلامه. فهمت؟ لا ينفق الباطل إلا تجعل معه شيء من الحق. يعني لو أن الناس يقرؤون القرآن جماعة، هو إذا قلت لهذا بدعة يقول لك الله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فيأتيك بأمور حق. لكن احنا لا نختلف فيها، نختلف في طريقة قراءة القرآن، وهذا ما يسميه الشاطبي في الاعتصام البدع الإضافية. الشاطبي يقول البدعة نوعان، بدعة حقيقية كالمولد هكذا، بدعة جاءت يعني بدون أي شيء يشبهها، والبدعة الإضافية هي أمر مشروع، أمر صحيح كقراءة القرآن والذكر، لكن يخلطوه بأمر غير مشروع. فهمت؟ أنت عندما ترى يقول قراءة القرآن، لا لا، إحنا ليس عندنا مشكلة مع قراءة القرآن، لكن طريقة القراءة هذه هي التي بدأ. ولذلك في رسالتي على بدعة القرآن جماعة في فصل في الفرق بين البدعة الحقيقية والبدع الإضافية. طيب، إذا قال مباينا للخلق وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه الآية ترد على المعطلة الذين نفوا العلو، لأن الله تعالى قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فهمت؟ إذن الله تعالى صرح رافعك إلي، والرفع يكون نحو جهة أو نحو الأعلى، وهذا من أدلة العلو. لذلك قال بعض الشافعية في القرآن والسنة أكثر من 1000 دليل على علو الله على خلقه، ولذلك من جحد العلو كفره طائفة من أهل العلم، لأن جحد ما أتى في القرآن والسنة وشهد به العقل والفطرة وأجمعت عليه الأمة. قال ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى بن مريم، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، بأنه متوفيه. وقول الله جل وعلا متوفيك لا يعني الموت، لأن عيسى عليه السلام لم يمت. لا يأتينا سنة يكون القرآن قال عيسى يموت، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فالمقصود هنا متوفيك يعني يذكر هنا بعدها الخلاف المصنف، قال وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية، فحمله بعضهم على الموت، وهذا لا يصح لأن عيسى لم يمت. الله تعالى قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وفي آية مريم أخبر أنه سيموت لكن في آخر الزمان كما جاء في السنة. قال والأكثرون على أن المراد به النوم. فهمت؟ لأن النوم هي موت صغرى، والله تعالى أطلق لفظ الوفاة على النوم. قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار، وفي سورة الزمر قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الأجل التي ماتت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالله تعالى قال إذا نام الإنسان إما أن الروح تنفصل عن البدن تخرج، كيف الله أعلم، إما أنها تخرج ولا ترجع أبدا، وهذا يموت، بعض الناس ينام يمر يموت، فإذا قمت في الصباح رجعت عليك الروح. ولذلك في الدعاء نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه، في الدعاء الآخر الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذنني بذكره. وقبل أن تنام ماذا تقول؟ اللهم إن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهمت؟ قد مر معنا هذا في اللمعة لما ذكرت تعلق الروح بالبدن، 5 تعلقات ذكرتها، تذكر؟ نعم. تعلق الروح، نعم، قد ذكره ابن القيم في الروح ونقله عنه ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحوية والسفاريني في البحور الزافر. طيب، طيب قبلها قال المصنف قال ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله، اليهود أرادوا أن يقتلوه، لذلك الله تعالى قال بعده ومكروا ومكر الله، قبلها ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أراد اليهود قتل عيسى فرفعه الله. قال والضمير في قوله إليه هو الضمير، هو ضمير الرب جل شأنه لا يحتمل غير ذلك، فتأويله بأن المراد إلى محل رحمة أو مكان ملائكة لا معنى له. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه بل رفعه الله إليه. فالمبتدعة قالوا إني متوفيك ورافعك إلي، قالوا إلي معناها إلى رحمتي حتى ينفو العلو. فهمت؟ وهذا تصرف النص، كل إنسان عربي يقرأ رافعك إلي يعني نحو العلو، وهو الذي يليق بالله جل شأنه. قال ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك، والحق أنه عليه السلام رفع حيا وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك. ف فعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، فإذا نزل يبقى في الأرض ما شاء الله ثم يموت، ينزل عند خروج المهدي، لأن إذا خرج المهدي المنتظر محمد بن عبد الله من ذرية الحسن، إذا خرج يخرج الدجال، فإذا خرج الدجال لا يستطيع أحد قتاله إلا عيسى عليه السلام، فينزل عيسى فيقتله بسيف من نار هكذا، يقتله، حديث نواس بن سمعان في صحيح مسلم حديث طويل، يقتله عيسى عليه السلام، ثم يبقى عيسى عليه السلام يخرج يأجوج ومأجوج، بعد القضاء على يأجوج ومأجوج يبقى ما شاء الله ثم يموت عيسى عليه السلام، لأنه لابد أن يموت، لأن الله تعالى قال كل نفس ذائقة الموت، وهو في نفسه قال وسلام والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، فعيسى لابد أن يموت عليه الصلاة والسلام. قال وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، هذا صريح في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر، بعد الفجر والعصر تصعد الملائكة بالأعمال. قال فيعرف الحديث فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ولذلك لو أن الإنسان الفجر والعصر في المسجد ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر، الملائكة ترفع الأعمال في الفجر وجدتك في الجماعة، ترفع الأعمال في العصر وجدتك في الجماعة، فتقول تركناهم يصلون رجعنا وإذا بهم يصلون، هذا أجر جماعة عظيم. وأما قوله جل وعلا يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، قال الشارح فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، لأن فرعون قال يا هامان، وهامان هو الذي كان يبني له، قال ابني لي صرحا مكان عالي حتى أبلغ السماء فأرى هل هناك إله أم لا. ماذا يعني هذا؟ أن موسى عليه السلام أخبره بأن الله فوق، هذا الدليل، فهمتم؟ واضح؟ قال فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله وإني لأظنه يعني موسى كاذبا فيما أخبر به من كون إلهه في السماء. قال ثم الشيخ خليل الراس قال فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا، نحن أم هؤلاء المعطلة؟ إذن من ينكر العلو هو في الحقيقة هو كفرعون، لأن فرعون كذب موسى في أن الله في السماء كذبه، فالذي يتبع وينكر العلو هو فرعون، والذي يثبت العلو هو من أتباع موسى، وهذه قالها بعض أهل العلم، لا أدري هل قالها الشيخ هنا أم ذكرها غيره. نعم ذكر هذا الشيخ الناصر الرشيد في التنبيهات السنية، قال فمن عطل العلو فرعوني، ومن أثبت العلو موسوي، لكن اتباع موسى، لأن الموسويين فرقة في عند الشيعة رأيت، لكن الموسويين حيث يتبع موسى. طيب وقد كتب كتاب في الرد على الأحباش هذا ولا المبتدعة في بيان أن فرعون أفقه منهم بهذا، وإن كان هو يكذب لكن أعقل ربما منه، وأن في هذه الآية إثبات العلو، ألف كتاب على هذه الآية في إثبات العلو، فأمسك به الأحباش فعذبوه وقتلوه ورموه في الزبالة في لبنان، قتلوه عذبوه أظن بالكهرباء ورموه في الزبالة، نسيت اسمه وهو كان شاب ليس في بشيخ كبير أخزاهم الله. ليس البدعة كذا. وبذلك يقول بعض السلف، يقول من ابتدع بدعة غل قلبه على المسلمين. فهمت؟ اللي يدخل في البدعة يصبح عنده في قلبه غل على أهل الإسلام. ثم آية الملك واضحة، آمنتم من في السماء، والتي بعدها فيها التصريح بأن الله جل وعلا في السماء. ولا يجوز حمل الآية على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة، لأن قول من هي للعاقل، وهنا الشيخ إسماعيل الأنصاري عقب وقال الأولى أن يقال هي للعالم وليست للعاقل، وحملها على الملك إخراج اللفظ على ظاهره. طيب، وقول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء، ليس فيه هنا يعني مكان، أن الله داخل السماء، لا، السماء في لغة العرب تطلق على العلو، كل مكان عالي فهو سامي، ولذلك يقولون كل ما علاك سماك، فالسماء العلو. فأأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو. وقد تحمل الآية على أن السماء المقصود بها السماء هذه، وفي تكون بمعنى على، لأن في لغة العرب قال جل وعلا مثلا قل سيروا في الأرض، ما معنى سيروا في الأرض؟ يعني سيروا على الأرض. فقوله أأمنتم من في السماء يعني من على السماء، واضح؟ فإما أن تحمل الآية على هذا أو على هذا، في الكل الله جل وعلا عال على خلقه سبحانه وتعالى. نعم، مرت قرابة 25 دقيقة، نواصل. المعية فيها آيات كثيرة أم لا؟ لا لا، إذا نقرأ المعية. لا، تقريب النفس إذا اقرأ. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكم أسمع وأرى، إنني معكما، نعم إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أحسنت. إذن هنا انتقل المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى ذكر آيات في المعية، ذلك أن بين أهل البدع حطلوا علو الله جل وعلا على خلقه، قالوا لأن فيه آيات تقول الله مع الخلق ومع مخلوق، كيف يكون فوق وهو مع خلق؟ وهذا لسوء فهمهم ولقلة علمهم ولعدم فقههم. قال قائل ولعله المتنبي، قال وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فهمه هو المريض، ولا النص لا إشكال فيه لمن تدبره، لأن لابد أن يعلم لا تناقض بين كلام الله ولا تناقض مع كلام رسول الله، فالكل من الوحي كتاب والسنة لا تعارض، بل هذا يفسر الآخر. قال الشارح رحمه الله تعالى، قال هو الذي خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك، الشاهد منها وهو معكم أينما كنتم. قال تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل وهي على نوعين، وأهل السنة يقسمون المعية على نوعين. باختصار ثم نقرأ كلام الشارح، معية عامة وهي لكل المخلوقات، ومقتضاها الإحاطة والعلم وغير ذلك. معية خاصة وهي للمؤمنين من عباد الله، وتقتضي النصر والحفظ والتوفيق والتأييد. هذا سر المسألة. معيتان، معية عامة لكل الناس، الله مع كل الناس بحيث أن يسمعهم. وإذا قلت السمع لك أن تشير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كان سميعا بصيرا ووضع هكذا، يسمع ويرى ويحيط بكل ما يقال. فلو قلنا نحن الآن أربعة، الله معنا مع علوه، هو معنا يحيط بنا. هذه معية العامة لكل الناس، ولو كانوا كفار ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي ثلاثة. المعية الثانية معية خاصة لا تكون لكل الناس، تكون للمؤمنين، وهي معية خاصة مقتضاها، وهي حقيقية، معية حقيقية، الله معهم، مقتضاها النصر والتأييد. منها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا. قال له: يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله تعالى ماذا قال لموسى وفرعون وهارون؟ لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأخبر أنه معهما، وهذه معية حقيقية، معية خاصة، لأن هؤلاء أولياء الله جل وعلا. قال: معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، فهو سبحانه مع كل شيء يعلمه وقدرته وقهره وإحاطته بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه. وهذه المعية المذكورة في الآية. فإذا جاءت المعية عامة ليس فيها ذكر صفة خاصة كالصبر والإحسان، بعدين قال مع الصابرين، بعد قال مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إذا لم تأتي فيها شيء من هذا فهي معية عامة إذا كانت مطلقة. فإذا قرنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لا تكون إلا معية خاصة. لو قرنت بهارون وموسى هي خاصة، لكن لو أطلقت هكذا كالآية الأولى وهو معكم جميعا، هذه المعية العامة. قال: ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة 6 أيام. هل 6 أيام التي خلق الله جل وعلا فيها السماء والأرض أو السماوات والأرض، هل هي 6 أيام كأيامنا هذه أم لا؟ ماذا تقول؟ خلق 6 أيام يعني ستة. طيب وانت؟ أدري. صحيح، أنا 6 أيام هذه أيام هذه. 6 أيام كأيامنا هذه. لأن بعض الناس قال الله تعالى قال: وإن يوما عند ربك بألف سنة مما كألف سنة مما تعدون. صحيح، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى أن الله خلق الأرض والسماء في 6 أيام كأيامنا هذه. والدليل من الأدلة، أدلة كثيرة، من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة وفيه خلق آدم. فذكر خلق وربطه بيوم الجمعة فدل. وحديث صحيح مسلم أو الصحيح أن الله خلق التربة يوم الاثنين وهذه الثلاثاء وهذه الأربعاء فسمى الأيام، وهذه أيامنا. فالصحيح أن خلق الله جل وعلا 6 أيام كأيامنا هذه، والله تعالى قادر يخلقها بقوله كن، لكن في هذا الترتيب وفي هذا 6 أيام حكمة، أن حتى السماوات والأرض الله جل وعلا خلقها في 6 أيام، وهو قادر على أن يخلقها في لحظة وفي أقل من ذلك. طيب، قال: ثم على بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه، وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي، فهو يعلم ما يلج، يعني يدخل ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعرج يعني يصعد. قال: ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولذلك قال وهو معكم أينما كنت. فالله يعلم ما يدخل وما يخرج وما يصعد وما ينزل ويعلم كل شيء، إذن هو معنا كل شيء لا يغيب. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله تعالى قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله تعالى لا يخفى عليه شيء، إن تبدوا شيئا أو تخفوه، سورة آل عمران، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بعلم، إن الله على كل شيء قدير إلى الآية، فهمت؟ فأي شيء أبديته أو أخفيته فالله جل وعلا يعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله تعالى معنا بعلمه، هذه المعية العامة لكل الناس، فإذا كانت خاصة تكون بالنصر والتأييد. انظر هنا في هذه الآية، ذكر بأنه استوى على العرش وذكر بأنه يعلم وأنه معنا، فهو عال على خلقه، محيط بخلقه ومع خلقه. لا تعني المعية المخالطة والتمازج، لأن كما يأتي معنا في استدلال شيخ الإسلام بأمور السنة، العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر أين هو؟ القمر في السماء، ونقول معنا. أنت إذا إنسان كلمته مثلا بالهاتف، هو مثلا في تونس أو المغرب، أنت كلمته من هنا وعنده مثلا هو مشكلة، تقول لا تخاف أنا معك، أنت في بعيد لي آلاف الكيلومترات، لكن معك بدعائي وبتفكيري فيك وبحبي وبقلبي إلى غير ذلك. طيب لماذا نحمل المعية إلا على معنى واحد وهو معنى المخالطة؟ صحيح لو قلت سرت مع فلان قد يكون معك، لكن سرت والقمر، القمر ليس معي. إذن لغة العرب تحتمل، أهل البدع قصروا المعنى على معنى واحد في المعية، وهذا ليش؟ من الهوى، لأنه يخالف أصولهم في تعطيل العلوم. ولذلك من دخل في بدعة يجد أن أمور أخرى تعارضه، فيصبح بالبدعة يكذب في هذا ويكذب في هذا حتى يحمي بدعته، ولو ترك البدعة لكان في بحبوحة من العيش، والله المستعان. ولذلك يقول البغبهاري في شرح السنة واحذروا صغار البدع فإنها تبدأ صغارا وتصير إيش؟ كبارا. والله تعالى قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أما المؤمنون قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال ما يكون من نجوى ثلاثة، يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. أي نجوى؟ لأن يعني أنت إذا في العرب يقولون البعيد نناديه والقريب نناجيه، فإذا كنت تتحدث أنا وإياك هذا مناجاة، لأن يعني بهدوء بيني وبينك، إذا كنت بعيد وأكلمه هذا يسمى منادات. ولذلك جاء في سبب نزول قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني، كما يذكر ذلك بعض أهل العلم، أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، فنزل قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. طيب قال نجوى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف، والتقدير ما يكون من ثلاثة نجوى أي متناجي. طيب قال وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معية لرسله وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإله، وهذا فقط تثبيت لما ذكرت لكم، ولا ما ذكرت أنا في البداية وأصل المسألة وزبدة كلام الشيخ رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة. ثم ذكر تفسير قول الله تعالى لا تحزن إن الله معنا، ثم قال بعد فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة، ثم ذكر قصة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، إنني معكما أسمع وأرى، ثم قال بعد الشارح قال وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده كقربه من المحسنين أو كمعيته للمحسنين. قال وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء والإحسان يكون في كل شيء بحسبه أو بحسبه. وبعض الناس يعلم من الإحسان إلا الإحسان في العبادة الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه هذا الإحسان في العبادة، لكن الإحسان يكون في المال ويكون مع العباد ويكون في العباد. وأخبر جل وعلا أنه مع الصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاقة والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على طاعة الله وصبرا على معصيته وصبرا على قضائه. فإذا كنت تراقب الله في سرك وعلنك إذا احتجت الله تجده تجاهك. ولذلك حديث ابن عباس قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، إلى غير ذلك من بقية الحديث. إذن هنا قال احفظ الله يحفظك، ولذلك تتمة الحديث قال اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. أما أن تعرف ربك إلا في الشدة قد يتركك الله جل وعلا وشأنك. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني الإنسان إذا بقي لنفسه هلك، فأنت لست شيء بدون حفظ ربك سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن علم علما نافعا وعمل عملا صالحا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.